الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والأربعون من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء الرابع من شهر رمضان لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس الأول من خلال هذه المنصة المباركة التي جهزتها رئاسة الحرمين الشريفين مشكورة لتكون منصة لنشر العلم في هذا الوقت الذي الناس فيه مبتلون بهذا البلاء، أو الناس فيه قد حل في الناس هذا البلاء وهو كورونا، إلى أن يفرج الله تبارك وتعالى ويأذن بالفرج من عنده سبحانه وتعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بقول الطحاوي رحمه الله تعالى، ونرجو للمحسنين قوله رحمه الله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله تبارك وتعالى عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطه. واليوم نبدأ بنص آخر لاحق لهذا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والأمن والإياس ينفلان عن الملة وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم، هذا القول من الطحاوي رحمه الله تعالى يتعلق بالمسألة السابقة فيما تتعلق بموقف المسلم أو ما يجب على المسلم من ناحية موقفه من نفسه أو حاله في سيره مع الله تبارك وتعالى، وكذلك في موقفه من غيره من المسلمين ممن مات منهم، من ناحية الشهادة لهم بأنهم على الخير، أو الشهادة لهم بأنهم على ما سوى ذلك. وكنا ذكرنا أقوال العلم، أقوال أهل العلم في أن الشهادة بالجنة لا تكون، في المشهور من أقوال أهل العلم، لا تكون إلا لمن شهد له الله ورسوله به، أما من لم يشهد الله تبارك وتعالى له ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وأن هذه هي القاعدة العامة لأهل الإسلام فيما لأهل السنة فيما يتعلق بهذا الأمر. وذكرنا أيضا من أثنى عليه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة عليه، قال عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة رضوان الله تعالى، أثنى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. فقالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: تلك أثنيتم عليها خيرا، وجبت له الجنة. وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقلنا إن بعض أهل العلم رأى أن هذا الحديث يثبت أو هو فيه بشارة لأهل الإسلام، بشارة لأهل الخير إذا أثنوا عليهم عليه أهل الخير فإن ذلك بشارة له، يرجى له أن يكون من أهل الجنة. ولهذا بعض أهل العلم قطع بأن ذلك ثابت لأهل الجنة، أن ذلك ثابت لأهل الجنة، ثابت للمسلمين الذين اشتهروا بالخير، خاصة علماء المسلمين الذين اشتهروا بالخير وعرفوا به، فإنهم يثبت لهم ذلك يقينا إن شاء الله تعالى. وهذا ليس من التألي على الله، وإنما هو من باب ما يتعلق ب من باب ما يتعلق ب من باب الاعتماد على هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول الطحاوي رحمه الله تعالى هنا والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، هو في الحديث عن أمر يتعلق فيه خطورة حقيقة، هو من أعمال القلوب الخطيرة، وهو الأمن والإياس أو الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. فذلك في الحقيقة مما يعني قد يبتلى به بعض الناس، وقد يكون نسأل الله العافية بعض الناس يبتلى بهذا الأمر، فهذا ذنب من الذنوب وأمر خطير في الحقيقة. وأهل العلم لهم كلام فيها، وأدلة الشرع في هذا الأمر أيضا واضحة تحدد كل واحد منهم. فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر أن الأمن من مكره، هذا من صفة أهل الخسارة والانحراف نسأل الله العافية في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا الله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين أن من يأمن مكر الله عز وجل فهؤلاء إنما هم القوم الخاسرون، هم الذين يأمنون مكر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل وصف نفسه تبارك وتعالى بأنه يمكر بأهل الكفر والباطل، كما قال الله عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهذا أمر يحتاج المسلم أن يتنبه له وأن يحتاط لهذا الأمر، فإن هناك هذا الدليل وهناك أدلة أخرى تدل على هذا الأمر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. فذكر ابن مسعود رضي الله عنه هنا أن الأمن من مكر الله من الكبائر العظيمة التي يقع فيها بعض الناس، أسأل الله اللطف والمعافاة. وكلام أهل العلم في هذا أيضا، يقول ابن كثير رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى أفأمنوا مكر الله، يقول أمن أي هل أمنوا بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الخاسرون. فالله تبارك وتعالى، فالإمام بن كثير رحمه الله هنا يبين أن هذا الأمر مما لا يكون عليه إلا أهل الضلالة نسأل الله العافية. وأهل العلم لهم أقوال في مسألة الأمن من مكر الله، وهو أن منهم الذين يعني يأمنون مكر الله، منهم من يأمن أن الله تبارك وتعالى أو يظن أن الله تبارك وتعالى لا يستدرجه بالنعم ويغفل عن الله عز وجل ويندفع مع النعم التي يعطيه الله عز وجل، وهو يظن أن نعم الله عز وجل له إنما أعطيها لمقامه ومكانه عند الله، ولا يدري أنها قد تكون، نسأل الله العافية، من الاستدراج. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله على الشيخ رحمه الله تعالى قال: والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان، يعني أنه يأمن من مكر الله أن لا يكون هذه النعم التي يعطى إياها العبد هي من باب الاستدراج له، نسأل الله العافية، أو من باب يعني يأمن أن لا يسلب الإيمان، أن لا يسلب، نسأل الله العافية، الإيمان، ويظن أنه إذا أعطي الإيمان وأن الله تبارك وتعالى قد هداه للإيمان أن هذا لا يسلب منه. هذا في الحقيقة من باب الغرور، لأن هناك من الناس، نسأل الله العافية، من تسمع عنهم قد ارتدوا عن الإسلام يعني مبررات أو أمور يعني يدعونها أو يقولونها، إنما هي في الحقيقة من تزييف الشيطان وتلاعبه بالإنسان. وهذا الذي يعني هذا من الذي يعني يفعل ذلك، نسأل الله العافية، وارتد عن دينه، فهذا في الحقيقة هو ممن سلب الإيمان، يكون من أهل الإسلام وبين أهل الإسلام يعيش، ثم نسأل الله العافية يغادر أهل الإسلام ويتركهم ويترك دينهم ويذهب إما إلى إلحاد أو إلى يهودية أو إلى نصرانية، نسأل الله العافية. فهذا نسأل الله العافية سلب إيمانه، وهذا ماذا؟ سلب إيمانه. لهذا يقول أبو الدرداء رحمه الله رضي الله تعالى عنه: والله ما أمن رجل قط أن يسلب إيمانه إلا سلبه، وما سلبه فوجد فقده. وهذا كلام في الحقيقة يعني يخيف المسلم، أن الإنسان يجب على الدوام أن يكون قوله بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلهج بدعائه كثيرا، يلهج بدعائه كثيرا عليه الصلاة والسلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فهذا يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، ولما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فما شاء من قلب أزاغه وما شاء من قلب أقامه. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، فمعنى ذلك أننا من منا يأمن هذا الأمر، وإنما الذي علينا أن نحتاط لأنفسنا وأن نخاف من هذا الأمر، وأن نكثر من هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وبعض أهل العلم يرى أن الأمن من مكر الله، كما يقول السعدي رحمه الله تعالى، يقول: فإن من أمن من عذاب الله فهو لم يصدق بالجزاء على الأعمال. يعني بعض الناس يأمن من مكر الله يعني أن الله تبارك وتعالى لا يعذبه، أن الله عز وجل لا يعذبه، نسأل الله العافية. فهذا أيضا من الأوجه التي قد يكون الإنسان يكون الإنسان أن الشيطان يأتيه بمثل هذه الأمور ويقول إنك إن الله تبارك وتعالى لا يعذبك أو لن يعذبك. فهذا في الحقيقة من تغرير الشيطان بالإنسان، وهو على خطر عظيم، وهو على خطر عظيم. ومن أهل العلم من يعتبر أن الأمن من مكر الله أن يأمن أن يدخل في النفاق، أن يدخل في النفاق. لهذا بعض أهل العلم يعني ينص على هذا، كما يقول ابن أبي مليكة رحمه الله، يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. سبحان الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون النفاق على أنفسهم، ولا يعني أنهم يخافون النفاق على أنفسهم أنهم رضوان الله تعالى عليهم كانوا يخافون أن يكونوا يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر كما هو حال المنافقين. هذا في الحقيقة مستبعد أن يظنوا بأنفسهم ذلك، لأنهم أهل دين وإيمان، ولكن قد يعتبر بعضهم أن اختلاف كلامه عن عمله يعتبرون هذا من النفاق، يعتبرون هذا من النفاق ويخافون على أنفسهم من ذلك، من أن يختلف كلامهم عن أفعالهم، يختلف كلامهم عن أفعالهم. وهذا في الحقيقة من الأمور التي يحتاج المسلم أن يتنبه لها، لأن هذه من الأمور الدقيقة التي كلما زاد إيمان الإنسان وزاد خوفه ومعرفته بالله تبارك وتعالى، كلما ازدادت ملاحظته لنفسه، كلما ازدادت ملاحظته لنفسه وخوفه على هذه النعمة العظمى التي بين يديه، وهو هذا الإيمان الذي بين جوانحه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني أن الإيمان، أن المسلم لشدة حرصه على سلامة دينه وخوفه على هذا الكنز الذي يحمله بين جنبيه، والذي هو في حقيقة الأمر عنوان نجاته وعنوان فلاحه وعنوان النجاة يوم القيامة، هو أن يحافظ على هذا الإيمان وهذا الكنز الذي عنده. فلذلك من شدة قيمته وعظمته في نفسه يخاف عليه، وأخوف ما يخافون النفاق، وهو أن يكون يعني له ظاهر خلاف باطنه. لهذا يقول ابن سيرين رحمه الله: ما علي شيء أخوف من هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني يخشى أن يكون أفعاله لا تحقق هذا المدلول، لا تحقق هذا المدلول. هذا من باب كما قلت تعظيم دين الله والخوف على هذه النعمة التي الإنسان أعطاه الله تبارك وتعالى إياها وهداه لها، وهو الإيمان بالله. ويقول أيوب السختياني رحمه الله: كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق أخافها على نفسي. ويقول معاوية بن قرة: كان عمر يخشاه وآمنه أنا، يعني يخشى النفاق وآمنه أنا. كيف آمن أنا أم كان عمر يخشاه رضوان الله تعالى عليه؟ فإذا كان عمر يخشى من النفاق وكان يسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه مرارا: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ هل عدني من المنافقين أو ما إلى ذلك؟ فإذا كان عمر يخشى هذا الأمر، فكيف الإنسان يأمن؟ لا شك أن الإنسان لا يأمن، والإنسان يجب أن يكون غير آمن، لأنه إذا لم يكن آمن معنى ذلك أنه يخاف، وإذا خاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ومن أدلج بلغ المنزل. يعني هذا الخوف من النفاق أو الخوف من مكر الله أو الخوف من سلب الإيمان، هذا كله دافع للعمل والمقاربة بين العمل وتجنب المعاصي والحرص على دعاء الله عز وجل والاستقامة على دينه، أن يحافظ لك، أن يحفظ لك هذه النعمة التي أعطاك، وأن تستمر فيها كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. فهذه الأقوال من أهل العلم، من قال منهم إنه إن الأمن من مكر الله أن يأمن، أن لا يأمن أن يسلب إيمانه، أو لا يأمن من النفاق، أو لا يأمن من أن يعذبه الله تبارك، لا يأمن أن يعذبه الله عز وجل، كل ذلك هذا في الحقيقة هذه أقوال متقاربة، هي أقوال متقاربة إن دلت على شيء فإنما يدل على عظيم إدراكهم لهذا قيمة هذا الإيمان الذي قد حازوه وهداهم الله تبارك وتعالى إليه ومنحهم إياه ووهبهم إياه وأضل عنه خلقا كثيرا من عباده. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثر الناس نسأل الله العافية من أهل الكفر. ويوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: وما بعث النار يا رب؟ فيقول له: من كل 1999 هؤلاء كلهم بعث النار. فما يؤمنك يعني على هذا الكنز الذي وهبك الله عز وجل إياه وهذا الدين الذي أنعم الله تبارك وتعالى به عليك؟ فلا شك أن من أدرك عظمة هذه النعمة التي هي الدين وعلم أن الشيطان له بالمرصاد، الشيطان بالمرصاد للإنسان وقد سلط عليه، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي الآية الأخرى يقول: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا كان الشيطان للإنسان بالمرصاد يريد أن تسلب منه هذه النعمة، وأيضا يعني علم هذا المسلم أن الشياطين الإنس حوله أيضا، وضعف النفس ورغبتها والكسل الذي يعني تبتلى به النفوس والشهوات والشبهات، كل هذه أمور خطيرة على دين المسلم، كلها خطيرة على دين المسلم. فلذلك لا يكون أو لا يؤمن أن ينجيه منها إلا الله عز وجل، لا يؤمن أن ينجيه، لا يعني يمكن أن ينجيه منها إلا الله عز وجل. ثم لا يدري هل الله تبارك وتعالى يثبته ويعينه ويحفظ عليه نعمته أم يخليه لأعدائه، كل ذلك ليس بيدك، هذا بيد الله عز وجل، هذا بيد الله عز وجل. فهذه المخاطر الكثيرة التي حول الإنسان تحوم حوله وهو وبعضها في نفسه، ما الذي ينجيك منها؟ في الحقيقة لا ينجيك منها إلا الله تبارك وتعالى، من يهدي الله فهو المهتدي. فإذا ما عند الله تبارك وتعالى وبيده لا يحصل إلا بطاعته، لا يحصل إلا بطاعته. ثم إذا أنت مطيع الآن هل ستستمر على هذا؟ هل سيحفظ الله لك هذه النعمة وهذه الهداية؟ كل ذلك في الحقيقة يجعل المسلم في خوف من أن يسلب منه دينه ويسلب منه هذه النعم التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها. فيكون قلب المؤمن في الحقيقة كما يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. يعني المؤمن يحسن ويشفق ويخاف على هذا الإحسان وهذا الدين وهذه النعمة وهذه الأعمال، يخاف عليه. أما المنافق نسأل الله العافية فإنه يسيء في العمل ويأمن العقوبة نسأل الله العافية، يعني لا يكون في قلبه إحساس بهذه العقوبة. فلذلك الأمن هو في الحقيقة من مكر الله ومن عذاب الله ومن أن تحيط بك أيها الإنسان ذنوبك. في الحقيقة الأمن هذا غرور خطير بالإنسان، غرور خطير على المسلم، واغترار بالنفس أيضا في الحقيقة، لأنه يعود إلى الاغترار بالنفس، وأني أنا مؤمن وأنني لن يسلب مني إيماني وأني لن يسلب مني ديني، هذا في الحقيقة خطير على الإنسان. لهذا يعني إذا بلغ هذا الأمر أن يكذب الإنسان بوعيد الله وعذاب الله ويقول: أنا لن يعذبني الله، أنا يعني قد أمن جانبي، أو يقول إن الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا أو لا يمكر بأحد أو ما إلى ذلك، فهذا يخشى عليه نسأل الله العافية من الكفر إذا كان هذا ما في قلبه وهذا ما يصر ما يعتقده، فهذا هو الذي يقول عنه الطحاوي رحمه الله ينقلان عن ملة الإسلام، يعني يخرج الإنسان عن الإسلام. لماذا؟ لأن هذا تكذيب بوعيد الله عز وجل، تكذيب بوعيد الله عز وجل، وهذا يكون حاله نسأل الله العافية أقرب ما يكون إلى اليهود، لأن اليهود هم الذين ذكر الله تبارك وتعالى عنهم ما يدل على اغترارهم بأنفسهم واغترارهم بما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، حتى تبجحوا بالكلام القبيح عن الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فاليهود اغتروا نسأل الله العافية، حتى قالوا ما حكى الله تبارك وتعالى عنهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني ما كانوا يفترونه ويظنونه ويعتقدونه في أنفسهم من الباطل، من أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار وأن الله تبارك وتعالى لا يعذبهم، أنه لو عذبهم فإنما هي أيام معدودات ويخرجون، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ضمنوا الجنة لأنفسهم، فهذا نسأل الله العافية أورثهم أنهم كفروا بالله، أنهم كفروا بالله بسبب أنهم نسأل الله لطف المعافاة اغتروا بما كان أنعم الله تبارك وتعالى عليهم. لهذا الله عز وجل قال عنهم قولا عظيما ما قاله أحد في الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول عنهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نسأل الله لطف المعافاة. انظر قباحة كلامهم، هذا كله من الاغترار، هذا كله من الأمن من مكر الله والأمن من عذاب الله. وقالوا أيضا كما حكى الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهؤلاء الناس لما أمنوا مكر الله وظنوا أنهم في مأمن من عذابه تبجحوا بهذا الكلام السابق غير آبهين، لأن الجنة قد ضمنوها، الجنة قد ضمنوها وضمنوا أن الله تبارك وتعالى أو ظنوا أن الله عز وجل لا يعذبهم، وقد كذبهم الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإذا الأمن من مكر الله له آثار خطيرة، وهو مرض من أمراض القلوب الخطيرة التي نبهنا الله تبارك وتعالى عليها وحذرنا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحذر منها أهل العلم، وأدخلوا ذلك في معتقداتهم حتى يتنبه المسلم لخطورة مثل هذه الأشياء ويعالج قلبه ويعلم أن الأمور هي منحة من الله عز وجل، وعليك أيها المسلم أن تحافظ على منحة الله التي أعطاك، ولا تظن أنه إذا أعطاك إياها ألا تسلب إياها، ممكن أن تسلب إياها، وكثير من الناس نسأل الله العافية سلب هذه النعمة. فحين تسمع عن مسلم ارتد، هذا نسأل الله العافية سلب هذه النعمة، سلب ماذا؟ هذه النعمة، وانتقل نسأل الله العافية من صف أهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل الإسلام إلى صف الكفر والفجور والطغيان نسأل الله العافية. فهذا أمر يجب على كل مسلم أن ينتبه لخطورته، وينتبه أن أهل الإسلام لما قرروا هذا في معتقداتهم كما ذكر الشيخ هنا الطحاوي رحمه الله تعالى، إنما قرروا ذلك لأن هذا من الأمور الخطيرة التي يحتاج المسلم أن تكون منه على بال، أن تكون منه على بال وألا يغتر لا بعمله السابق ولا بحاله الآن، ما يغتر بذلك، ويكون تعلقه بالله عز وجل وإتباعه الطاعة من وراء الطاعة ودعائه الله عز وجل بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت صرف، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. يدعو بهذا الدعاء ويكثر، فقد كان مما يكثر النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه. الأمر الآخر الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى وهو اليأس من رحمة الله أو القنوط من رحمة الله، والقنوط كما يقول أهل العلم أشد اليأس، والقنوط كما يقول أهل العلم هو أشد اليأس. ومعنى القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله هو أن ييأس الإنسان أو ييأس غيره أنه أن الله تبارك وتعالى يغفر له، وهذا لا شك أنه ظن سوء بالله عز وجل. فذاك نسأل الله العافية اغتر، الآمن من مكر الله هذا اغتر بما عنده من طاعة أو من حال أو ما إلى ذلك، اغتر بهذا وظن أنه لن يسلب هذا الحال ولن يتغير عليه الأمر وأنه سيستمر إلى أن يموت. ثم إذا جاء إلى الله عز وجل يوم القيامة وجد الجنان أمامه مفتوحة، فأمن من مكر الله. وهذا نسأل الله العافية قعد به ذنبه أو قعد به ظنه السوء بالله عز وجل، فظن أن الله تبارك وتعالى لا يأتي منه الرحمة أو لا يرحم أو لن يرحم أو لن يغفر أو لن يتوب على الإنسان أو لن يهب الإنسان ولن يعطيه ولن يرحمه. هذا كله هذا من أصله من اليأس واليؤوس من والقنوط من واليأس والإياس من رحمة الله تبارك وتعالى. وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من ذلك كما قال الله تبارك وتعالى على لسان الملائكة الذين بشروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بشروه بالولد بعد أن كبر عليه الصلاة والسلام، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط لا يجوز من رحمة الله، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. ويقول يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله كل ذلك إنما هي مسلك أهل الضلالة والكفر والانحراف. لهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله. يعني هذا معدود، من كان من أهل الإسلام فهذا من أكبر الكبائر، وقد يصل إلى الكفر كما هو كلام الشيخ رحمه الله تعالى وسيأتي ذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على أن الإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله هذا نسأل الله العافية من الكبائر. وورد أيضا ثبت عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم، يعني لا تسأل عن حالهم من ناحية السوء أنهم حال سوء نسأل الله العافية، ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل ينازع الله رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره العز، يعني يتقمص رداء الكبر وإزار العز أو رداء العز، وذلك من خصائص الله عز وجل. هذا ابن آدم الضعيف المخلوق المسكين لا يستحق مثل هذه، وليس أهل لمثل هذه الأشياء، إنما الأهل لها هو الله عز وجل وحده. ورجل شك من ورجل في شك من أمر الله، لا تسأل عن حاله نسأل الله العافية من ناحية مرض قلبه وسوء حاله وما ينتظره من عذاب الله أشد. والقانط من رحمة الله. والقانط من رحمة الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة لا تسأل عنهم. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد سبق ذكره: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. واليأس من روح الله. فالإنسان المسلم لا يجوز له أن ييأس من روح الله، وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: لا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالأهل الإسلام لا يجوز لهم أن ييأسوا من روح الله، ولا ييأسوا من فرج الله، ولا ييأسوا من رحمة الله. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى على هذه الآية: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يقول رحمه الله تعالى: فإنه لا يقطع الرجاء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. فاليأس والقنوط هو حال أهل الكفر، وهو في حقيقته من سوء الظن بالله عز وجل وعدم معرفته المعرفة الصحيحة، لأنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم والجواد الكريم واسع العطاء كريم الفضل جل وعلا. رحمته وسعت كل شيء، كما قال تبارك وتعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. ومغفرته جل وعلا لا تترك ذنبا لمن تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكيف من عرف الله تبارك وتعالى يقنط من رحمته أو يقنط غيره من رحمته ومغفرته؟ فهذا أمر عده الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فلا يجوز لمسلم أن يقع فيه، لأنه من إساءة الظن بالله عز وجل، وهو من مداخل الشيطان على الإنسان، وهو من مداخل الشيطان على الإنسان. لأن الإنسان إذا وقع في ذنب فإن الشيطان يأتيه يوهمه أنك قد هلكت، وأنه لا رجاء لك في رحمة الله، وأن الأبواب قد أوصدت في وجهك، وأن الأبواب قد أوصدت في وجهك، فيهلك نسأل الله العافية، لأنه سيتمادى في غيه ما دام أن الباب قد صد في وجهه. فلذا نرى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما أفتاه الراهب بأنه لا توبة له ماذا فعل؟ أكمل به 100 فقتله. لماذا؟ لأن الباب قد أوصد في وجهه، فإذا فليكمل العدد ويقتل هذا الراهب، مع أنه لا يستحق القتل، لكن هذا الراهب كان جاهل، كان جاهلا نسأل الله العافية، فصد أغلق الباب أمام هذا القاتل، فلذا ألحقه بالسابقين. ولكن لما ذهب هذا القاتل إلى عالم فتح له باب الرجاء، فتح له باب الرجاء، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فانطلق الرجل تائبا، فانطلق الرجل تائبا. لماذا؟ لأن الباب انفتح له، لأن الباب انفتح له. فلذا لا يجوز لمسلم أن يظن بالله عز وجل أن أبوابه موصدة، لأنه إذا أوصدت أبواب الله عز وجل عن المذنبين أو عن العاصين، أو أن إنسانا ظن أن باب الله قد أوصد في وجهه، فأين يذهب؟ ليس له مكان يذهب إليه، لهذا سيركبه نسأل الله العافية الشيطان. لهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه منبها على هذه المسألة، يقول: ألا أخبركم بالفقيه كل الفقه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، فإذا هذه أمور نحتاج في الحقيقة أن نزن أنفسنا بها، ونزن أيضا أقوالنا تجاه الناس بها، فلا نقنطهم من رحمة الله، ولا نؤمنهم من مكر الله، ولا نرخص لهم في معاصي الله. فهذه منهجية في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله. فإذا القنوط من رحمة الله عز وجل هو كما قلت ظن سيء بالله تبارك وتعالى، وخلاف ما أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه من الكرم وسعة العطاء وسعة الرحمة. وهذا لا يكون، المسلم يجب أن تكون هذه من أبجديات دينه، فلا يعتقد في الله عز وجل ولا يسيء الظن به جل وعلا. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى عن الإياس والقنوط من رحمة الله أنهما يقول ينقلان عن ملة الإسلام، إنما يكون القنوط ناقلا من الإسلام إلى الكفر، أو مخرجا الإنسان من الإسلام إلى الكفر، إذا كان تكذيبا لخبر الله عز وجل عظيم رحمته وقبول توبة التائب. فإن الذي ينكر عظيم رحمة الله عز وجل وينكر أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة التائبين ويغفر لمن آب إليه ورجع إليه، فهذا نسأل الله العافية مكذب لكلام الله، فهو يكفر. فإذا المسلم ليس له في الحقيقة في مثل هذه، بالنسبة لمثل هذه المقامات، وهو مسألة الأمن من مكر الله ومسألة القنوط من رحمة الله، هذان أمران خطيران ومرضان خطيران على دين المسلم وعلى سيره إلى الله تبارك وتعالى، وعليه أن يسلك ما قال الطحاوي رحمه الله تعالى وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني أن أهل القبلة الذين يستقبلون قبلة أهل الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبيلهم بين هذين الأمرين، سبيلهم بين هذين الأمرين، فهم لا يأمنوا مكر الله بل يسألونه تبارك وتعالى التوفيق والثبات على الحق والهدى، الثبات على الحق والهدى. يعني أنا الإنسان إذا لم يكن آمنا لمكر الله، فإذا نفر من الله إلى الله، ففروا إلى الله، نفر من الله إلى الله تبارك وتعالى، فنسأله جل وعلا الثبات على الحق والهدى، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان، سئلت ما كان أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك، قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله ما يعني لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني لماذا أنت تكثر من هذا الدعاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ، وفي الحديث الآخر فما شاء من قلب أقامه وما شاء من قلب أزاغه. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نلجأ إلى الله عز وجل كما لجأ إليه نبينا وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. إذا كان هو المعصوم يقول هذا، فما نحن يعني ماذا نحن علينا أن نفعل وأن نقول؟ يجب أن يكون هذا هو هجيران الدعاء، يعني أن نجأر إلى الله عز وجل بهذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. وقد علمنا الله عز وجل ذلك، علمنا الله عز وجل ذلك كما قال عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من زوال نعمته، فيقول عبد الله بن عمر كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فإذا الإنسان يلجأ ويهرب من الله إلى الله، ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويستغيث به، ويكون حاله مع الله تبارك وتعالى أنه كلما أحس بالبعد يعود، أحس بالبعد يعود إلى الله عز وجل، لأنه لا مفر من الله إلا إليه. فإما أن تفر إلى الله وإما أن تفر إلى الشيطان، والشيطان عدوك والله تبارك وتعالى ربك، فلا يجوز أن تفر من الله إلا إليه جل وعلا. فهم من هذا الوجه، هذا حالهم، أنهم لا يأمنون من مكر الله، ويدعون الله عز وجل ليل نهار بالثبات على الحق والهدى، وأن يحييهم على الإسلام، وأن يميتهم على الإسلام، وأن يبعثهم عليه. كما أنهم من وجه آخر لا يأسون من روح الله، ولا يقنطون من رحمته، لا يقنطون من رحمته مهما فعلوا، مهما فعلوا فإنهم لا يقنطون، المسلم لا يقنط من رحمة الله، بل يتعلقون برحمة الله، فهو جل وعلا المحيي للنفوس، وهو الذي يهب الناس التوفيق والسداد، فكيف تقنط من رحمته؟ فكل الأمور بيده جل وعلا، الأمور كلها بيده جل وعلا، ورحمته كما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، فكيف تقنط من رحمة الله؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في دعائه، في أن دعاء المكروب أن يقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. فإذا القنوط من رحمة الله عز وجل هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى، على المسلم أن يكون على خلاف ذلك، لأن موجبات الإيمان التي آمن بأن الله تبارك وتعالى هو ربه وخالقه وموجده تدفعه إلى أن يعلم سعة رحمة الله، وأنه كعبد لله تبارك وتعالى ليس له إلا الله جل وعلا. فيجب عليه أن يسير المسلم سيرا متوازنا بين الخوف والرجاء، فلا يقدم الخوف فيقنط من رحمة الله، ولا يقدم الرجاء وحده فيأمن من مكر الله، بل يكون كما قال أهل العلم على كجناحي طائر، الخوف من اليمين والرجاء من اليسار، فيطير بجناحين وهما جناح الخوف وجناح الرجاء، إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى من انتهاء هذه الحياة. وهذا الذي أرشدنا الله تبارك وتعالى إليه، أنه من حال صالح البشر، كما قال الله عز وجل عن زكريا وأهله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول تعالى عن أهل الصلاح والتوفيق: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه هي الحقيقة المنهجية التي يجب على المسلم أن يزن حياته، أن يزن حياته كلها في سيره إلى الله تبارك وتعالى، فلا يكون من المرجئة الذين أهملوا العمل وظنوا النجاة لأنفسهم بدون عمل، ولا من الخوارج الذين قنطوا الناس من رحمة الله، الذين قنطوا الناس من رحمة الله وظنوا أن رحمة الله لا يطالها مذنب ولا تصل إليه، فيأس الناس من رحمة الله، نسأل الله العافية. فيجب عليه أن يعيش المسلم بين في حياته وسيره إلى الله تبارك وتعالى على هذا المنهاج وهذا المنوال، وهو أن يعيش بالخوف والرجاء، أن يعيش بالخوف والرجاء، ويحذر الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، فإن ذلك من الضلال، وقد يصل، نسأل الله العافية، إلى الكفر. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره في هذا الدرس، الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.